بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنشرع اليوم بإذن الله تعالى في تفسير سورة الإسراء. يقول الإيجي رحمه الله: سورة بني إسرائيل مكية، وقيل إلا قوله وإن كادوا ليفتنونك إلى 8 آيات، وهي 111 آية واثنى عشر ركوعا. نلاحظ هنا في تسمية السورة أنه قال سورة بني إسرائيل. سورة الإسراء من أسمائها سورة الإسراء، الاسم المشهور عندنا، ومن أسمائها أيضا سورة بني إسرائيل، وهو اسم مشهور، كثير من العلماء يذكرون هذا الاسم، وكانت المصاحف كثيرا ما يكتب فيها سورة بني إسرائيل. وكذلك أيضا من أسماء هذه السورة سورة سبحان، سورة سبحان لأنها افتتحت بسبحان، وهي السورة الوحيدة التي افتتحت بسبحان بهذا اللفظ، يعني هو سبحان المصدر. يعني طبعا هي سورة الإسراء معدودة من المسبحات، من السور المفتتحة بالتسبيح، السور المفتتحة بالتسبيح. طبعا مش متوالية في المصحف السور المفتتحة بالتسبيح. السور المفتتحة بالتسبيح منها ما افتتح بالفعل الماضي سبح لله، افتتح بالفعل المضارع يسبح، فعل أمر سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى. وسورة الإسراء اللي هي سورة سبحان افتتحت بسبحان الذي أسرى بعبده، هي الوحيدة في المسبحات التي افتتحت بسبحان. وسورة الإسراء من السور التي يعني لها خصائص، يعني النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه حديث رواه الترمذي رحمه الله وغيره، وصححه بعض أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قبل نومه سورة الإسراء، كان يقرأ قبل نومه سورة الإسراء وسورة الزمر. وللعلماء كلام في هذا الحديث، هل كان يقرأ قبل نوم؟ الحديث محتمل، علشان يعني سياق الحديث نفسه محتمل أن تكون قراءة خارج الصلاة، محتمل أن تكون في الصلاة، أنه كان يقرأها في صلاة قبل النوم، أو أنه كان يقرأها قبل نومه، يعني زي ما يقرأ من القرآن قبل النوم. فطبعا هذا يدل على أن هذه سورة كان يكررها النبي صلى الله عليه وسلم قبل نومه. هذا يعني يجعلنا ننتبه إلى الوقوف مع ما فيها من معاني عظيمة. كذلك أيضا سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صح عنه أنه قال في سورة الإسراء، سورة بني إسرائيل وسورة الكهف وسورة مريم، أنهن من العتاق الأول، قال وهن من تلادي. العتاق الأول يعني العتيق اللي هو الشيء القديم النفيس، وهن من تلادي أيضا التلادي اللي هو الشيء القديم. فيذكر أن سورة الإسراء وسورة الكهف وسورة مريم هذه سورة، وفي روايات فيها أكثر من ذلك، فيها عدة صور أخرى، أنها من الصور التي تعلمها قديما وتلقاها من النبي صلى الله عليه وسلم قديما. هذه الصورة أيضا كما ذكرنا إن من خصائصها أنها أول صور المسبحات التي نلقاها في ترتيب المصحف، أول صورة من الصور المفتتحة بالتسبيح. وموضوع صورة الإسراء، يعني صورة الإسراء من الصور المكية، بعض أهل العلم يذكر فيها مستثنيات زي ما هو أشار هنا لبعض ما يذكر في ذلك في الاستثناء، ولكن هي في جملتها، يعني إما أنها مكية كلها أو إن بعض الآيات فيها بعضهم قال فيها أنها مدنية. والصور المكية يعني فيها خصائص الصور المكية وموضوعات شديدة الحضور في الصور المكية من الكلام في إثبات العقائد الإسلامية، وبالخصوص هنا في هذه الصورة في سورة الإسراء الكلام عن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن، يعني الرسالة، إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أنه رسول من عند الله، والكلام عن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا إشارة للإسراء أو الكلام بالأساس عن معجزة القرآن. السورة فيها كلام كثير عن القرآن، وكلام عن شبهات المشركين حول القرآن والرد على هذه الشبهات. كما أن السورة تشتمل على جملة من الوصايا الجامعة، يعني السورة فيه في الأول بعد الافتتاح به الكلام عن الإسراء وذكر بني إسرائيل، ربط الأمرين ببعض، وذكر فريق المؤمنين وفريق الكفار، في جملة من الوصايا، جملة من الوصايا في آيات متتابعة تتميز بها سورة الإسراء، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، والآيات بعدها. ثم بعد ذلك في ذكر لشبهات المشركين والرد على هذه الشبهات، وختام السورة البديع الجميل فيه الكلام عن أن الكفار كادوا أن يفتنوا النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن ثبته الله سبحانه وتعالى. محاولة الكفار في فتنة النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت الله سبحانه وتعالى له مع ذكر خصائص بعض خصائص القرآن الكريم. نبدأ في السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. يقول المفسر رحمه الله: سبحان اسم بمعنى التسبيح أي أنزهه تنزيها من جميع القبائح التي يضيفها إليه أعداء الله تعالى. التسبيح والتنزيه. وسبحان سبحان أي أسبح سبحانه. يقول اسم بمعنى التسبيح أي أنزهه تنزيها من جميع القبائح التي يضيفها إليه أعداء الله تعالى. مجد الله نفسه وعظم شأنه لقدرته على ما لا يقدر عليه أحد سواه. مجد الله نفسه وعظم شأنه أن الله سبحانه وتعالى يخبر يقول عن نفسه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا فيها تعليم، تعليم للخلق التسبيح. يعني الحمد لله، زي الحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى يخبر أن الحمد له سبحانه وتعالى، وهذا فيه تعليم للخلق أنهم يحمدوا الله سبحانه وتعالى. طيب هنا قال لقدرته، تبعوا هنا قال مجد الله نفسه وعظم شأنه لقدرته على ما لا يقدر عليه أحد سوى. طيب الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير ويقدر على ما لا يقدر أحد، ما لا يقدر عليه أحد سوى، هذا واضح خلاص. طيب هو بيقول هنا لقدرته، لقدرته من أين جاء بلقدرته؟ من أين جاء بأن هنا كأن في نوع من إيه، في نوع من التعليل؟ من أين جاء بهذا؟ ده سؤال ليكم. كلمة السياق دي كلمة اللي هي ايه للهروب من الجواب. السياق ده كتير اسمه مليانة سياق. احسنت، الذي، احسنت كيف هو الذي، الاسم الموصول الذي، صح جميل. سبحان الذي اسرى بعبده، الاسم الموصول هنا التعريف، تعريف الله سبحانه وتعالى بالاسم الموصول يومي الى العلة. يعني سبحان الذي اسرى بعبده، يعني سبحان هنا الذي اسرى، الله سبحانه وتعالى ممكن سبحان الله وسبحان العزيز، يعني ممكن يكون في اسم الله سبحانه وتعالى، اسم الأسماء الله ضمير غير ذلك، ولكن هنا في اسم موصول، اسم موصول هنا يومي إلى العلة، كأن هنا في إشارة يومي إلى العلة، يشير إلى العلة، إشارة إلى أن هذا التسبيح لأنه فعل هذا الذي لا يقدر عليه أحد سوى، أنه أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. تمام. طيب هذا الكلام الذي أذكره، هذا الكلام الذي أذكره كلام مهم في ما يمكن أن يعبر عنه بصفة عامة، يعني ما يمكن أن يعبر عنه بأكثر من صورة، يعبر عنه بالضمير، يعبر عنه باسم علم. اسم العلم أصلا ممكن يكون له عدة أسماء أعلام، وممكن يعبر عنه بالاسم الموصول، وممكن يعبر عنه بكذا أو كذا. فالتغاير بين هذا بيكون له إيه؟ يكون له دلالات. كثير من هذه الدلالات بتكون شيء زائد عن المعنى، يعني كثير من هذه زي هنا ده زائد على المعنى، كثير من هذه الدلالات بيكون شيء زائد على المعنى، وهذا المبحث مبحث بلاغي. طيب سبحان الذي أسرى بعبده، هو يقول لقدرته على ما يقدر، هذه لأنه هو فيه هنا الذي التعريف بالاسم الموصول، الذي أسرى بعبده قال محمد صلى الله عليه وسلم، ده عبد الله سبحانه وتعالى الذي أسرى بعبده، المراد بعبده هنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ليلا قال أي في بعض الليل، فإنه مع تنكيره دال على تقليل مدة الإسراء. أول سورة الإسراء يعني الكلام فيه المعاني فيه ثرية جدا جدا، يعني يحتاج الأمر مننا لتأمل ووقوف مع العبارات اللي بيذكرها. أولا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا قال أي في بعض الليل، طيب هو أصلا ليلا لا يلزم منها هذا، ليلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ممكن أقول ذهبت ليلا سافرت ليلا، ولا أقصد في بعض الليل، ولكن سافرت ليلا في الليل ممكن أستغرق الليل كله، ممكن أستغرق الليل كله. طيب هو هنا في ليلا فسره قال في بعض الليل، فإنه مع تنكيره دال على تقليل مدة الإسراء، بيقول لأنه جاء نكرة ليلا دال على تقليل مدة الإسراء. طيب ما الذي يدفعه إلى هذا، ما الذي يدفعه إلى هذا إن هو يقول مثل هذا الكلام؟ الذي يدفعه إلى هذا أن الإسراء، الإسراء سبحان الذي أسرى، الإسراء لا يكون إلا في الليل، سرى وأسرى لا تكون إلا في ليل، يعني سبحان الذي أسرى فيكون في ليل على طول، ما فيش حاجة اسمها أسرى بالنهار، ما فيش حاجة اسمها أسرى بالنهار، أسرى يعني في الليل على طول. فقال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده، فهمنا أنه في ليل من كلمة أسرى، ثم قال ليلا، ثم قال ليلا، فهنا المفسرين ينظروا لما وظيفة كلمة ليلا هنا، لماذا ذكرت كلمة ليلا هنا بالرغم من أن كلمة أسرى تغني عن ليلا في معرفة أنه في الليل، فقالوا أن ليلا هنا جاءت للدلالة على أنه في جزء من الليل، فساعتها التفتوا إلى التنكير في ليلا، ساعتها التفتوا إلى التنكير في ليلا. كنا في المرة السابقة تقريبا أو المرة اللي قبلها، يعني في مرة قريبة تقريبا المرة السابقة، الكلام على إيه؟ يفترون على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب افترى على الله كذبا، ذكرت ساعتها ان الافتراء، الافتراء لا يكون الا كذبا، مفيش حد بيفتري صدقا، ولكن لما ياتي كذبا مع الافتراء هنا يبحث عن عله لماذا جاء بالرغم من ان الافتراء دل على انه كذب، فتكلمنا ساعتها على العله في هذا الموطن انه كان ايه، ان ده يكون لتاكيد هذا الامر، ان تاكيد الكذب هنا كل موطن بيكون بحسبه. فالبحث هنا ما الذي يدفع احد لان هو يبحث في دلاله ليلا غير كونها في الليل بس كده، هو يعني في الليل على الاصل، الذي يدفعه إلى ذلك علمه بمعنى أسرى، وأن الإسراء لا يكون إلا فيه، لا يكون إلا في ليل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، قال مسجد مكة أو من مكة لا من المسجد، ويطلق على مكة كلها مسجد الحرام. طيب قال من المسجد الحرام وذكر وجهين هنا، قال مسجد مكة يريد مسجد مكة يعني مسجد عند الكعبة، يعني من المسجد الحرام، أو أن المراد مكة كلها. طيب قال لا من المسجد ويطلق على مكة كلها مسجد الحرام، إن مكة كلها ممكن يتقال عليها مسجد الحرام. لاحظوا هنا أن الاختلاف، وانتبهوا لهذا لأن هنا القضية الآيات تتعلق بحدث وقع، الاختلاف هنا مش بس راجع لقضية هو المسجد الحرام بتطلق على إيه، ليس الأمر مقتصرا على فكرة الدلالة، دلالة لفظ المسجد الحرام إيه، مش بس كده، لأن هنا في حدث اسمه الإسراء، وهذا الإسراء كان من مكان، في أخبار واردة كان من مكان، بمعنى لو أنا عندي حديث مثلا، عندي خبر يدل على أن الإسراء كان من المسجد الحرام، من المسجد عند الكعبة، فساعتها من المسجد الحرام مش محتاج ان هو يتعرض للوجه الثاني اصلا، مش محتاج يتعرض للوجه الثاني. لاحظوا ان الوجه الثاني اللي هو مكة اوسع من الاولاني، لان هي مكة مشتملة على المسجد، مكة مشتملة على المسجد، فهو لو كان عندي ما يدل على، لو انا متأكد ان الاسراء، انا لسه ما كلمتش على الخبر نفسه، ولكن ده انا يعني اثير المحل النظر فيكون فين، لو المسجد الحرام، لو المسجد الحرام هو الإسراء، عندي الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من عند المسجد الحرام، فساعتها هيتقال المسجد نفسه اللي هو مسجد مكة، بس كده مش محتاج أقول الثاني أصلا كاحتمال، لأن هو حدث وقع خلاص، يعني مش بنقول حاجة لسه هتقع ويكون لسه فيها احتمالات مثلا، لا ده حاجة وقعت. ولو عندي خبر يقول لي ان الاسراء كان من غير المسجد، المسجد اللي هو مسجد مكه، المسجد عند الكعبه يعني، وكان من مكه. فساعتها لازم افسر المسجد الحرام بالشيء الذي وقع في واقع الخبر نفسه، في السيره نفسها، في هذا الحدث في اسراء النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، طب ما هو كده او كده، طب هو ليه يذكر قولين ما هي كده يا كده؟ لا، ما هو الخبر نفسه في الاسراء، الخبر نفسه من اين اسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه خلاف في الروايات، هذا فيه خلاف في الروايات. فمن اهل العلم من يقول انه اسري به، على بعض الروايات انه اسري به من عند المسجد، وبعض الروايات انه لا، اسري به من بيته، ومن طلع من بيته مش هيبقى عند المسجد اللي هو مسجد مكه، وغير ذلك، وبعضهم يحاول ان يجمع في ذلك. الشاهد هنا ان اصلا في اختلاف في تحديد الاسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم كان منين. طبعا هو كان من مكه، ولكن كان منين؟ في مكه عند المسجد ولا في غير المسجد؟ فساعتها نلاقي في الاقوال اللي بيقول لا، ان هو خارج مسجد مكه، فساعتها لازم في التفسير بيتكلم، مش هيقول ان هو المسجد الحرام اللي هو مسجد مكه، مش هينفع يفصل تفسير الايه ويفصل دلاله المسجد الحرام عن الخبر الذي وقع، عن الحادثة نفسها التي وقعت. طيب، فهمنا كده ليه هنا في تعداد أقوال في المسجد الحرام. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، قال الذي ببيت المقدس ببدنه الأشرف. مكمل كلام بعد كده، خلينا نشوف الأول إلى المسجد الأقصى، فسره بالمسجد الذي ببيت المقدس. طيب، المسجد الذي ببيت المقدس يعني إيه الأقصى؟ ما معنى الأقصى؟ الأقصى هذا من البعد، الأقصى من البعد، وهم بالعدوة القصوى، هذا شيء بعيد. فهو المسجد الأقصى، ثم بعد ذلك يعني صار هذا علم عليه، يعني ممكن أكون وممكن يكون واحد ساكن جنب المسجد الأقصى ويقول هذا المسجد الأقصى بالرغم أنه قريب منه، لكن خلاص هو صار علما عليه، صار علما عليه. طيب، هو ليه وصف بأنه المسجد الأقصى؟ لبعده. وبعض أهل العلم يقولون أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك وراءه، يعني ده كان أبعد مسجد يعبد فيه الله سبحانه وتعالى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن وراءه مسجد يعبد الله سبحانه وتعالى فيه، فقالوا لذلك سمي أو وصف في القرآن بالمسجد الأقصى. ثم قال ببدنه الأشرف، يعني يقول أن الإسراء كان ببدن النبي صلى الله عليه وسلم. قال والأصح بل الصحيح أن الإسراء في اليقظة بعد البعثة مرة واحدة، وإن كان في المنام قبلها. هنا ذكر عدة مسائل في عبارة مختصرة. أولا ذكر أنه ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الأصح بل الصحيح أن الإسراء كان في اليقظة، وهذا محل خلاف بين أهل العلم، وهو صحح هنا أنه كان في اليقظة، ولكن هو خلاف قديم يعني بين السلف. ثم قال أنه بعد البعثة، وهذا برضو إيه خلافا لمن قال أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به قبل البعثة، وقال أنه مرة واحدة، وده قول كثير من أهل العلم أو أكثر أهل العلم أنهم قالوا أنه مرة واحدة، لا أنه قد تعدد، لأن بعض أهل العلم يقول أنه يتعدد للجمع بين الروايات في ذلك. يقول وإن كان في المنام قبلها، هذه العبارة يقولها احترازا من ذكر المنام، يعني في بعض الروايات فيها ما يشعر أنه في المنام، فبعض أهل العلم طريقة جمعهم في ذلك إن هم يقولوا اللي في المنام ده كانت مرة في المنام، ولا يقال في هذا أنه هو الإسراء، ثم الإسراء ده حادث إيه بعد ذلك. طيب، وطبعا في تفصيل هو يعني إحنا كل المسائل دي نقدر نقول إن هي مسائل فرعية، مش هو ده الموضوع الأساسي في تفسير الآية، لكن مسائل فيما يتعلق بحادثة الإسراء نفسها، وطبعا تفصيلها بيكون في السيرة، في كتب السيرة وفي شروح الحديث. طيب، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الذي باركنا حوله، الهاء هنا في الهاء عيد على الذي باركنا حوله، هذا اللي هو المسجد الأقصى. قال الذي باركنا حوله بالثمار والأنهار وببركات الدين والدنيا. وهذا الذي فعله المفسر هنا جمع بين الأقوال، يعني جمع، وهذا جمع حسن. الذي باركنا حوله، بعضهم ذكر الثمار اللي حوالين المسجد الأقصى، بعضهم ذكر مثلا أن الأنبياء، أن في أنبياء كانوا يبعثون قريبا من المسجد الأقصى، بعضهم يذكر مثلا أن الطائفة المنصورة التي تكون عند المسجد الأقصى، إلى غير ذلك من الأمور التي يذكرونها، هي كلها إيه هو جماعة هنا، كل هذا داخل في البركة حوله. قوله وببركات الدين والدنيا، بركات الدنيا أمر واضح، يعني الثمار والزروع والمياه ونحو هذا، وبركات الدين من الأشياء اللي ذكرتها، بعثة الأنبياء حوله، وبقاء الطائفة الظاهرة على الحق عنده ونحو هذا. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، يقول لنريه أي محمد صلى الله عليه وسلم، هنا إلهاء في لنريه المفعول، من آياتنا قال الكبر، عجائب السماوات وغرائب آياته. لنريه من آياتنا، طيب لنريه هذه متعلقة بإيه؟ لنريه متعلقة بإيه؟ هل متعلقة بباركنا؟ القريبة منها مثلا، ولا متعلقة بإيه؟ أسرى، متعلقة بأسرى، ما ينفعش تكون متعلقة بباركنا، تمام؟ هنا أسرى لنريه، لنريه من آياتنا، تمام؟ طيب طبعا وننتبه هنا ان في التفات، يعني سبحان الذي اسرى غيبه، باركنا الذي باركنا، هنا في التفات الى من الغيبه ليه التكلم، لنريه من اياتنا انه هو السميع، رجع تاني الكلام الى الغيبه، انه هو السميع قال لاقوال العباد مصدقين ومكذبين، البصير فيجزيهم وفق ما يستحقون. وهذا الذي ذكره فيجزيهم اللي هو اللازم، هو لازم للسميع والبصير، هذا لازم للسميع والبصير. ثم قال وآتينا موسى الكتاب، قال كثيرا ما يقرن بين ذكر محمد وموسى عليهما الصلاة والسلام والقرآن والتوراة، وهذا كثير في القرآن أنه يقرن بين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا موسى، ويقرن بين ذكر القرآن والتوراة. قال فأولا ذكر شرف سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم شرع في فضل كليمه موسى، وآتينا موسى الكتاب، ذكر شرف النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم ذكر فضل سيدنا موسى وآتينا موسى الكتاب وما بعدها. طيب والكتاب هنا المراد به التوراة، وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا. يقول أن مفسرة، ومن قرأ بالغيبة فأن ناصبة، ولام العاقبة محذوفة أي لألا. طيب في قوله تعالى وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا، نلاحظ هنا أنه في التفسير بيتكلم على قراءتين، مش بيتكلم على معنيين في قراءة واحدة. هو قال أن مفسرة، أي أن في قوله ألا تتخذوا، طب هي مفسرة لإيه؟ مفسرة لإيه؟ وجعلناه وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا، يقول أن مفسرة، هي مفسرة لإيه؟ مفسرة للهدى، مفسرة للهدى، وجعلناه هدى ألا تتخذوا، تكون أن مفسرة للهدى. طيب قال ومن قرأ بالغيبة، قرأ بالغيبة يعني وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا يتخذوا، ألا يتخذوا. قال ومن قرأ بالغيبة فأن ناصبة، طبعا هي تحتمل برضو تكون مفسرة على فكرة في الغيبة، ولكن هنا يقول وجه آخر، يقول فأن ناصبة، ولام العاقبة محذوفة أي لألا، وجعلناه هدى لبني إسرائيل لئلا يتخذوا، لئلا يتخذوا من دوني وكيلا. طيب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، قال ربا تكلونا إليه ذرية، قال ذرية، قال نصب على الاختصاص، وعلى قراءة الخطاب جاز نصبه بالنداء. طيب ذرية من حملنا مع نوح، هذا منصوب، قال نصب على الاختصاص، وقال على قراءة الخطاب يعني ألا تتخذوا، في قراءة ألا تتخذوا جاز نصبه بالنداء. هذا الكلام معناه إيه؟ هو عاوز يقول كده إن قراءة تتخذ تكون محتملة الوجهين، يعني هذا شكله كده، ألا تتخذوا من دون وكيلة ذرية، ذرية تكون منصوبة على الاختصاص، أو يا ذرية، يا ذرية، طيب جاز نصبه بالنداء. طيب وقراءة الغيبة كأن الكلام هنا جعل قراءة الغيبة في النصب على الاختصاص فقط، صح كده ولا لا؟ يعني بيقول نصب على الاختصاص، وعلى قراءة الخطاب جعل النصب بالنداء خاصا بقراءة ايه؟ جعل النصب بالنداء خاصا بقراءة الخطاب. واضح كأنه جعل في قراءة الخطاب الوجهين، وفي قراءة الغيبة وجها واحدا، وهذا يذكره جماعة من المفسرين، يعني بعض المفسرين، كثير من المفسرين يذكرون هذا، وهذا غير لازم، هذا غير لازم، بمعنى أن قراءة الخطاب أيضا تحت قراءة الغيبة أيضا تحتمل النداء، قراءة الغيبة، ألا يتخذوا من دوني وكيلا يا ذرية من حملنا. عادي يعني ممكن يكون في إخبار عن حد بالغيبة ثم يوجه نداء له أو يوجه نداء لغيره على حسب ما يقال في من المراد بالذرية هنا. تمام، فهذا القضية التخصيص مع النصب بالنداء على قراءة الخطاب ألا تتخذوا هو ذكره هنا، وده يذكره عدد من المفسرين، وذكرت ان هي ايه، لا هي تصاحب دي ودي تصاحب دي، وهذا غير لازم ربطها بالقراءه دي. طيب، ذريه من حملنا مع نوح انه قال نوحا كان عبدا شكورا قال كثير الحمد، فيه تذكير لنعمه انجائهم من الغرق ثم الحث للذريه على الاقتداء به. يعني لماذا يوصفون بهذا، يوصفون بهذا أو ينادون بهذا لهو نداء؟ يقول تذكير لنعمة إنجائهم من الغرق، إن هم ربنا سبحانه وتعالى نجاهم من الغرق، ربنا نجانا نحن من الغرق بإنجاء آبائنا، ثم الحث للذرية على الاقتداء بسيدنا نوح إنه كان عبدا شكورا أن يشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه. ثم قال وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. يقول وقضينا، أوحينا وحيا مقضيا مقطوعا إلى بني إسرائيل في الكتاب التوراة. فصل الكتاب بالتوراة. طيب نرجع تاني لقضينا. قضينا كمعنى قضينا من وسط الكلام اللي ذكره ده، قال أوحينا وحيا مقضيا مقطوعا، أوحينا وحيا، كلمة قضينا أقرب حاجة فيها إيه في هذه الكلمات اللي ذكرها؟ قال أوحينا وحيا مقضيا مقطوعا، مقضيا مقطوعا صح كده، هو أقرب حاجة مقضية، يعني هو القضاء، قضى الله سبحانه وتعالى كذا، قضى الله سبحانه وتعالى كذا، هذا صار أمرا مقضيا، صار أمرا مقطوعا. طيب أوحينا هذه من أين جاء بها؟ أوحينا هذه من أين جاء بها؟ أوحينا هذه جاء بها من إله. تمام كده ما شاء الله، من إله، من إله. تمام، ليه من إله؟ لأن القضاء يتعدى بعلى، يعني وقضينا على بني إسرائيل، وقضينا على بني إسرائيل في الكتاب، ولكن قضينا إلى تعدى بإله، سيكون هنا في إيه؟ هنا بقى بيكون في إيه؟ هنا بيكون في تضمين، هنا يكون في تضمين، تضمين، يبقى القضاء تضمن بالضبط كده، تضمين، القضاء تضمن شيء بيتعدى بإله وتعدى بتعديته اللي هي أوحينا. لذلك وقضينا إلى بني إسرائيل، من أين أتى المفسر بأوحينا؟ أتى بها من إله، لأن إله دلت على أن فيه تضمين هنا. طيب وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب قال التوراة، قال التوراة، يبقى أوحينا إلى بني إسرائيل في التوراة. طيب أنا دلوقتي هسأل سؤال برا اللي هو بيقول، ولكن هذا السؤال الغرض منه إن أنتم تشغلوا دماغكم، وأنا مش عاوز ألخبط طبعا، ما بذكرش الأصل، نحن ما بذكرش حاجة برا، ولكن عشان بس يعمل الذهن. بعض المفسرين فسر الكتاب هنا، فسر الكتاب هنا باللوح المحفوظ، هو هنا لم يشر لذلك، بس هو أنا بذكر هذا لغرض لسؤال معين. الأول نستوعب، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، فسر الكتاب باللوح المحفوظ، أثر ده على تفسير قضينا إيه؟ ينفع يقول فيها أوحينا؟ لا، ما ينفعش يقول فيها أوحينا، ما ينفعش يقول فيها أوحينا بالضبط كده، يقول قضينا على، قضينا على. طب وإلى لو ما فيش حاجة أصلا بتتعدى هنا، لو ما لقاش حاجة تتعدى، هيقول هنا إلى بمعنى على، خلاص هذا الحرف نابع عن هذا الحرف، مش إلى بمعنى، إلى بمعنى على، بالضبط كده تعاور الحروف. تمام، فالفكرة برضو يعني عاوزكم بس تنتبهوا ليه، إن قضينا لما يقول قضينا هو ليه، انتبهوا بقى للجملة كده وأنا بقولها على بعضها، قضينا ليه فسر في قضينا، ذكر في معناها أوحينا، فقلت علشان إلى، هو مش عشان إلى بس، هو علشان ثبت ان الكتاب التوراة كمان، فهو إلى مع ان الكتاب التوراة، فقال يبقى ده أوحينا. واضحة كده ولا مش واضحة؟ وإلا لو كان فسر الكتاب باللوح المحفوظ حتى فيه إلى ما يعرفش يقول أوحينا. طيب الأمر ده حاسس انهم لخبطوا، يسيب خالص الكلام بتاع اللوح المحفوظ، هو كان بس لإعمال الذهن فيه ما الداعي الذي دعاه لهذا، ويا جماعة قضية المرونة الذهنية اللي هي بتحصل في ده لازم بتحصل إمتى؟ بتحصل من كثرة النظر في أقوال المفسرين ومحاولة تحليلها باستمرار وإعمال الذهن فيها. يعني دلوقتي وقضينا على بني إسرائيل في الكتاب على طول قلنا أوحينا إن دماغنا رايحة إن الكتاب التوراة، لكن لو في حد ذهنه شغال أصلا المحتملات هو مش شرط يكون بيذكر محتملات مش موجودة، محتملات ما حدش قالها من المفسرين لا يشترط هذا، ولكن هو بيكون منتبه لأن هنا ممكن يكون في حد قال كذا، هذا مما ألفه من أثناء نظري في التفسير ونظري في الأقوال. طيب وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدن، قال جواب قسم محذوف، لم قسم ونون التوكيد، يعني وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب والله لا تفسدن قال جواب قسم محذوف في الأرض بالمعاصي مرتين، قال مخالفة أحكام التوراة ثم قتل يحيى وزكريا. المرتين اللي هو إفساد بني إسرائيل في الأرض مرتين فسرها بمخالفة أحكام التوراة فدي جعلها المرة الأولى، وقال ثم يبقى ده جعلها المرة الثانية ثم قتل يحيى وزكريا. طيب هذه الآية معلش بقى هنقف هنا وقفة لأن هذه الآية دايما بيقع فيها أسئلة وفي لبس كده بيحصل في فهم هذه الآية، وساعات الواحد لما ينظر لهذا اللبس هو الناس تعمل في نفسها كده ليه، يعني هو مش الموضوع أصلا مش محتاج كل اللي بيحصل ده. دلوقتي احنا عندنا هنا في الآيات وننتبه، يعني انا دلوقتي هتوقف وابتدي ابص على الآيات كلها ليه، علشان في مسألة مشهورة بتثار في هذا الزمان حول هذه الآيات اللي هي في الصفحة الأولانية من سورة الإسراء. دلوقتي عندي في هذه الآية ذكر أن بني إسرائيل تفسد في الأرض مرتين ماشي، وبعدين ذكر في يعني في الآيات فإذا جاء وعد أولاهما يعني أولى الإفسادتين بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجسوا خلال الديار. طيب بعد كده ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين، لسه فين ذكر الثاني. ثم قال فإذا جاء وعد الآخرة، وعد الآخرة، الآخرة هنا يعني المرة الآخرة مش الآخرة اللي هو يوم القيامة، فإذا جاء وعد الآخرة يعني المرة الآخرة في الإفساد، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم يعني بعثناهم ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة ويتبروا معله تدبيرا، يبقى ده إخبار عن المرة الثانية وإيه اللي هيحصل بعدها. ثم قال عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. أرتب بقى الكلام، عندي دلوقتي إخبار عن إفسادين لبني إسرائيل، دي أول نقطة. الإفساد الأول ذكر اللي هو فإذا جاء وعد أولاهما واللي وقع فيه واللي وقع بعديه من التمكين تاني بني إسرائيل. الإفساد الثاني ذكر في الآية وإيه اللي حيحصل من الذين يفسدون هذا الإفساد الثاني. طيب ثم طبعا مش من بني إسرائيل يعني من غيرهم الناس اللي تعتدي عليهم أو بعثناهم ليسوء كما ذكرت وسيأتي في تفسيرها. بعد كده في وإن عدتم عدنا، المرتين دول إمتى أو إيه المرتين الإفساد لبني إسرائيل؟ هناك أقوال كثيرة للمفسرين في تعيين المرتين، في أقوال كثيرة للمفسرين في تعيين المرتين، ولكن نقدر نقول إن كل المفسرين بيعينوا مرتين حصلوا، كل المفسرين بيعينوا مرتين حصلوا، يعني هو في اختلاف في تعيين المرتين أيهما الأولى. طبعا بنو إسرائيل لهم إفساد كثير جدا جدا، نقول هو الاثنين إفساد كثير، ولكن هنا في إفساد ترتب عليه إن في ناس هجمت عليهم وآذتهم إذاء شديد. تمام، فأي المرتين من الواقع على بني إسرائيل، أي الإفسادين اللي مذكورين هنا المقصودين في الآية، هنلاقي في أقوال متعددة في إيه؟ في تعيين الإفسادين، ولكن هنلاقي إن كلهم كل اللي بيتكلموا في تفسير الإفسادين بيذكروا حادثين وقعوا. هنا بقى دي بقى النقطة اللي هو ساعات في ناس خاصة يعني معاصرين يعني مع الأحداث اللي بتحصل ما يقع من اليهود لساعة دولة إسرائيل وكده، إن هم بيتكلموا على يعني بيحاولوا يتكلموا على الإفساد الثاني ده هو اللي احنا عايشينه دلوقتي، يتكلموا على إن الإفساد الثاني هو الذي نعيشه الآن، هو ده بقى الآخرة مش وعد المرات الآخرة. طيب عاوزين بقى ننتبه لنقطة. أولا ذكرت إن المفسرين ذكروا الاثنين، قول إيه ده يعني معنى كده إن مفيش إفساد تاني؟ هو الآية ده اللي أنا بقول لكم، هو الموضوع الناس بتتكلف في شيء لا يحتاج إلى مثل هذا. الله سبحانه وتعالى قال وإن عدتم عدنا، وإن عدتم عدنا، فهو الآية فيها ذكر إفسادين ثم وعد من الله سبحانه وتعالى أنهم إن عادوا للإفساد عاد الله سبحانه وتعالى عليهم بالعقوبة، بس كده. فلما بيذكروا اثنين، لما المفسرين بيعينوا اثنين بعد كده وإن عدتم عدنا، النقد اللي حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من بني قينقاع ثم النضير ثم بني قريظة، وإن عدتم عدنا تنزل بهم العقوبة. بعد كده لما يحصل منهم أي إفساد هي مفتوحة بعد كده، هي مفتوحة بعد كده، فلا يحتاج الأمر إلى تكلف. ليه؟ إن أنا أجيب الحدث بتاع دلوقتي وأروح قايل هو ده المراد في الآخرة، أنت أصلا هي موجودة أصلا في الآية مفتوحة وإن عدتم عدنا، ده لو تكرر منهم 20 مرة إلى قيام الساعة، 100 مرة إلى قيام الساعة وإن عدتم عدنا، هذا وعد مفتوح، هذا لا نهاية له إلى قيام الساعة. فالتكلف في محاولة إن الإفسادين يحاول إن هو يغير، يقول إن في واحد فيهم ما كانش لسه وقع لما الآية نزلت، لا إحنا هنلاقي ابن المفسرين لا يكاد يوجد حد من المفسرين بيقول في الاثنين يقول دي وقعت لكن دي ما، لا لا، هو بيتكلموا على اثنين وقعوا حتى إن اختلفوا فيه تعيينها. ثم وعد الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى يقول وإن عدتم، إن عدتم إلى الإفساد عدنا عليكم بالعقوبة، والله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. الله سبحانه وتعالى يمهل ويملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، يعني الناس لا تغتر بطول الظلم والسنين الطويلة. السنين الطويلة دي يعني كم تساوي أصلا في تاريخ البشر؟ لا تساوي شيئا. الفكرة بس احنا بنتكلم دلوقتي فيها لا تساوي شيئا، والله سبحانه وتعالى جعل العاقبة للمتقين، ولكن الفكرة الآن ان احنا بنتكلم عن تفسير هذه الآية، ما معنى هذه الآية، ما مراد الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. فهذا الأمر لا حاجة فيه لمثل هذه التكلفات، وكأن ايه بنعمل الاكتشاف بقى الخطير، الاكتشاف الخطير، تعالى بقى بص وكيف اخبر القرآن عن مش عارف ايه، ويبتدي يعمل كأن بيعمل اسرار ماشي، وبخور بقى نولع ونقعد بقى نعمل أسرار ونشوف بص الآية دي كذا، وفي ناس تتكلم في أرقام ويحسبوا حروف، ليه كل الكلام ده؟ في وإن عدتم عدنا، بس كده الأمر يسير وبين وواضح دون أي تكلف، دون أي تكلف، تمام. طيب فهنا لما بيقول هنا المفسر اقتصر على هذا، قال اقتصر في ذكر الإفساد على حاجتين، قال مخالفة أحكام التوراة ثم قتل يحيى وزكريا. وكما ذكرت انهم في اختلاف في تعيين المرتين، لكن الكلام على ان المرتين دول كانوا وقعوا. نرجع للكلام، قال فاذا جاء وعد اولاهما، قال فاذا جاء وعد عقاب اولاهما، ان الله سبحانه وتعالى توعدهم على الافساد، قال فاذا جاء وعد اولاهما يعني وعد العقاب على الاولى منهما، قال اي اولى الافسادتين بعثنا عليكم عبادا لنا، قال هم جالوت وجنوده او ملك الموصل سنجاريب أو بغتنصر فأذلهم وقهرهم وقتلهم. هذا في المرات الأولى، وكل دول ملوك، كل دول ملوك فعلوا الأفاعيل ببني إسرائيل، فعلوا الأفاعيل، قتلوا من بني إسرائيل وأذلوهم وأخذوا أطفالهم واستعبدوهم، فعلوا أفعال شديدة جدا. فمن المقصود بقى يعني أي هؤلاء المقصود في الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى عليهم؟ فيختلف في تعيين هذا، وطبعا ده برضو بيكون متوقف على الإفساد الأول الذي يذكر قضية التاريخ، إنه أي لازم هيبقى ذكر الإفساد الأول قبل إيه، يعني الإفساد الأول وبعد كده اللي هيذكره في هؤلاء العباد يكونوا تاريخيا بعد إيه، بعد الحدث المذكور في الإفساد الأول. طيب بعثنا عليكم عبادا لنا أولي، قال ذوي بأس قوة شديد، فجاسوا خلال الديار، قال فجاسوا ترددوا لطلبكم خلال، قال وسط الديار للقتل والغارة والسبي. فجاسوا، قال ترددوا لطلبكم، فجاسوا، جاسوا أصل معناها لما واحد يطلب شيء ويستقصيه، يطلب الشيء مع استقصائه، زي يقول أخره يعني. فجاسوا خلال الديار، طبعا جاسوا خلال الديار هذا للقتل وللسبي، وكان وعدا مفعولا، قال فإنه قضاء مبرم من الله سبحانه وتعالى. قال ثم رددنا لكم الكرة عليهم، قال ثم رددنا لكم الكرة، قال الدولة عليهم، بأن سلط داود على جالوت فقتله في القصة المشهورة المذكورة في سورة البقرة، أو دانيال على جنود بغتنصر. وأي حاجة بتذكر في هؤلاء العباد، الكرة التي رجعت لبني إسرائيل انتصروا إزاي، فتذكر بقى مقابلة هنا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم، وأمددناكم الخطاب لبني إسرائيل، وأمددناكم بأموال وبنين، قال حتى عاد أمركم كما كان وجعلناكم أكثر نفيرا مما كنتم. قال وهو، أي نفيرا، قال وهو من ينفر مع الرجل، وهو من ينفر مع الرجل من قومه، اللي هو يعني اللي هو ينفر الرجل مع قومه، اللي هو في معنى الإسراع، فيه معنى الإسراع أو جمع نفر، أي أكثر عددا مما كنتم. النفير ممكن تبقى من الرجل، النفير الرجل مثلا، أو مثلا هؤلاء نفير، نفير في معنى إن هم مسرعين في المشي، أو نفير إن هي تكون جمع إيه، جمع نفر، والمعنيين دلين على إيه، يعني كلا المعنيين دلين على كثرة العدد، وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. قال أي الإحسان والإساءة كلاهما مختصان بها، يعني مختصان بالنفس، لا يتعدى النفع والضر إلى غيركم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، هو من المخاطب هنا، من المخاطب هنا؟ ممكن المخاطب يكون بنو إسرائيل الذين أفسدوا، يعني كأنه خطاب لهؤلاء السابقين المذكورين في الآية، وممكن يكون الخطاب لذريتهم باعتبار أنه خطاب الأبناء، خطاب للآباء، وممكن يكون خطاب عام، وممكن يكون خطاب، يعني ممكن يكون خطاب عام. كل هذه أقوال وردت. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. يقول وقيل أتى باللام دون على في قوله وإن أسأتم فلها للازدواج. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم، الأصل أن يقال وإن أسأتم فعليها. وعلى فكرة إن أحسنتم أحسنتم الأصل أن يقال إن أحسنتم أحسنتم إلى أنفسكم، ولكن إلى أنفسكم يعني هنا اللام واللام كأنها إلى وإلى، لكن لأنفسكم هذا مألوف، لكن إن أسأتم فلها هو ده ممكن يكون غير مألوف، إن أسأتم يقول إن أسأتم فعليها. فقيل أنها جاءت باللام للازدواج، لأن هذه باللام فتكون ملائمة للام اللي قبلها. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة. قال فإذا جاء وعد عقوبة المرة الآخرة، انتبهوا هنا، فإذا جاء وعد الآخرة، وعد عقوبة، زي ما في المرة اللي فاتت أو في الآية اللي قبل كده قال فإذا جاء وعد أولهما، يعني وعد عقاب أولهما. طيب كلمة المرة هذه، قال فإذا جاء وعد الآخرة، كلمة المرة هذه، المرة دي إيه هنا؟ دي إيه؟ إيه اللي هو بيقوله ده؟ تقدير بيقدر حاجة مثلا ولا إيه؟ ما هذا؟ موصوف. طيب هو علشان الآخرة إيه بقى؟ هو موصوف صح، هو موصوف، موصوف، فإذا جاء وعد الآخرة، أقصد إن هو موصوف، أقصد إن هو موصوف، تمام؟ فإذا جاء وعد المرة الآخرة، الآخرة وصف للمرة المحذوفة، الآخرة ده وصف للمرة، طبعا مش وصف، مش بعرف النحو دلوقتي، تمام؟ لكن هو المرة هذه ده الموصوف بالآخرة، المرة هذه هو ده الموصوف بالآخرة. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا، قال تقديره بعثناهم ليسوءوا، تقديره بعثناهم ليسوءوا، قدر إيه هنا؟ قدر إيه؟ معلش النهاردة الآيات يعني في شغل كتير يعني، قدر إيه هنا؟ قدر جواب الشرط، صح كده، قدر جواب الشرط، تمام، الذي يتعلق به ليسوء. فإذا جاء وعد الآخرة بعثناهم، ده جواب الشرط ليسوء، ليسوء متعلقة بإيه؟ ليسوء، ليسوء هنا مش متعلقة بجاء، مش جاء وعد الآخرة من أجل أن يسوء، إذا جاء وعد الآخرة ليسوء، اللام هذه ليسوء متعلقة بالجواب المحذوف. فإذا جاء وعد المرة الآخرة بعثناهم ليسوءوا. طيب ليسوءوا كده يبقى الفعل منصوب ولا الفعل مجزوم على هذا الذي يذكره هنا؟ منصوب، تمام. قال فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم، لا منصوب مش مجزوم على اللي هو بيقوله هنا، منصوب، تمام، ليسوء وجوهكم، قال يهينوكم، إساءة ليسوء وجوهكم، ليسوء وجوهكم. إزاي ليسوء وجوهكم يهينوكم؟ يعني علاقة يهينوكم بيسوء وجوهكم. الوجوه هي التي يظهر عليها، يعني الوجه ده بيلخص مشاعر الإنسان. الله سبحانه وتعالى حتى في القرآن نجد مثلا وجوه يومئذ ناظرة، مثلا إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ عليها غبرة، وجوه باسرة، وجوه ناعمة، نجد يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فهو الوجه الذي يظهر ليسوء وجوهكم، يعني أنهم يهينونكم أنتم مش فيظهر أثر هذا على إيه؟ فيظهر أثر هذا على الوجوه. طيب، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء، ليسوء من الفاعل هنا؟ من الفاعل في ليسوء؟ صعب ولا ايه؟ من فاعل ليسوء؟ هي مش عباد لنا اللي فاتت، يعني المبعوثون بعثناهم، يعني العباد المبعوثين غير العباد الاولانيه دي، غير عباد الاولانيه. تمام. قال ومن قرأ، انا بسأل السؤال ده علشان اللي جايبه، ومن قرأ ليسوء، هذه قراءه، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم، ليسوء فين الفاعل؟ قال ومن قرأ ليسوء، قال فالضمير لله أو للوعد أو للبعث، ذكر ثلاث وجوه، ذكر ثلاث وجوه. قال ومن قرأ ليسوء، ليسوء الضمير يعود على إيه؟ قال يعود على الله سبحانه وتعالى، أو يعود على الوعد، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء الوعد وجوهكم، أو ليسوء البعث، بعث القوم، يعني بعثناهم ليسوء، ليسوء البعث وجوهكم. واضح؟ طيب، فذكر هنا ثلاث وجوه في قراءة إيه ليسوء. في قراءة أخرى في المتواتر أيضا، لنسوء وجوهكم، فإذا جاء وعد الآخرة لنسوء وجوهكم. لنسوء يبقى الفاعل من؟ فإذا جاء وعد الآخرة لنسوء الله. طب في احتمال ثاني؟ ما فيش احتمال ثاني، ما فيش احتمال ثاني. تمام. طيب، فإذا جاء وعد الآخرة، وأنا ذكر قراءة ليسوء، ذكر قراءة ليسوء. تمام. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد، قال عطف على ليسوء، كما دخلوه أول مرة، أي كما خربوا أولا بيت المقدس بعثناهم ليخربوا ثانيا، وليتبروا، قال يهلكوا ما علوا، مفعول يتبروا، يعني يهلكوا كل شيء علوا عليه، وليتبروا ما علوا، مفعول يتبروا، ما هنا مفعول يتبروا، أي ليهلكوا كل شيء غلبوه تتبيرا، مفعول مطلق. عسى ربكم أن يرحمكم يا بني إسرائيل بعد انتقامه منكم برد الدولة إليكم، وإن عدتم إلى المعصية عدنا إلى العقوبة، وإن عدتم إلى المعصية عدنا إلى العقوبة. وهذا العود، يعني العقوبة دي عقوبة عامة، منها العقوبة على ظاهر الآيات هنا الكلام في العقوبة في الدنيا، وبعد كده في عقوبة في الآخرة بالتأكيد. قال وإن عدتم عدنا، يقول عن بعض السلف عادوا فبعث الله عليهم المسلمين. كلام السلف في التفسير على فكرة يكشف لنا، في ناس تفتكر لما نتكلم في أقوال السلف في التفسير، وهذا واقع على فكرة، في ناس تتكلم لما نتكلم، نظن إحنا لما نتكلم في أقوال السلف في التفسير كأن المعنى يضيق، المعنى يتسع لمن يفهم أقوال السلف. يعني بصوا هنا قالوا إيه عن بعض السلف، أكثر المفسرين، أكثر المفسرين، وإن عدتم عدنا يذكر أنهم قد عادوا، فعاد الله عليهم بوعدهم، عادي، يعني أنهم يقولون أن هذا العود واقع منهم، ده المعنى كده متسع، الناس شايفة بعد كده قدام ما يقع. فمثلا قالوا عادوا فبعث الله عليهم المسلمين، عادوا مما ذكر مثلا أنهم عادوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بنقض العهود فعاد فحصل كذا. تمام. فهم وإن عدتم عدنا قالوا أن هذا قد وقع، أن هذا قد وقع بالفعل. لاحظوا أن الآية، أن الآية مكية، وإن عدتم في المستقبل عدنا، فوقع منهم هذا بداية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقع منهم هذا بعد الهجرة بعد كده، ثم بعد ذلك ممكن يقع الكلام زي ما ذكرت أنه مفتوح، ممكن يقع إلى قيام الساعة. وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، قال محبسا أو بساطا كما يبسط الحصير. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. طبعا حصيرا مفعول ثاني. حصيرا ذكر فيها وجهين، قال محبسا من الحصر، من الحصر، حصيرا من الحصر، شيء الحصر، حصر محصور كأنه سجن يعني. والوجه الثاني اللي ذكره بساطا زي الحصير الذي يفرض ويجلس عليه، يقول كما يبسط الحصير. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، أو في القرآن لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، يعني كأنها أيضا يذكر فيها أنها تكون من أسفلهم. ثم قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، قال إن هذا القرآن يهدي للتي، قال للحالة أو الطريقة التي هي أقوى. طبعا لما بيجي يفسر هنا للتي عايدة على إيه بيحتاج أنه يذكر شيء يكون في تأنيث، فيقول للحالة التي هي أقوى أو الطريقة التي هي أقوى، بيذكر الموصوف للتي هي أقوى، قال أسد الحالات. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن، يقول بأن لهم أجرا كبيرا، وأن قال عطف على أن لهم، أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة، أن هذا أيضا مما يبشر به المؤمنين. وانتبهوا لهذا المعنى الدقيق الجميل، يقول وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما، أي يبشرهم بثوابهم وعقاب أعدائهم، يعني ويبشر المؤمنين، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات بحاجتين، أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة ضمن البشارة للمؤمنين، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما. فهو أشار لهذا بهذا، يدرك من معرفة هو وأن معطوفة على إيه، هي معطوفة على أن السابقة، فيقول أي يبشرهم بثوابهم في الجملة الأولى، وبعد كده وعقاب أعدائهم في الجملة التالية. ثم قال تعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. يقول مفسر رحمه الله ويدعو الإنسان بالشر أي يسأل الله عند غضبه الشر على نفسه وأولاده وأمواله دعاءه بالخير أي مثل مسألته الخيرات. الإنسان هنا مراد به هذا اسم جنس يعني، ويدعو الإنسان وهذا مش إنسان معين يعني، هذا إنسان جنس الإنسان يعني كل الناس يعني، أن هذا وصف موجود في كثير من الناس إلا من زكى نفسه وهداه الله سبحانه وتعالى فلا يفعل هذا. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا قال يسارع إلى ما لا يعلم خيريته ويجي يدعي على نفسه ويدعي على كذا وهو لا يعلم أين الخير وكان الإنسان عجولا قال يسارع إلى ما لا يعلم خيريته لكن الله تعالى صبور عليهم لا يجيب جميع مسألته لطفا وإنعاما سبحانه وتعالى. ثم قال وجعلنا الليل والنهار آيتين قال تدلان على قدرة خالقهما وحكمته اللي هو الليل والنهار آيتين تدلان قوله تدلان باعتبار أنها آية علامة الآية يعني العلامة علامة على إيه جعل الله الليل والنهار علامتين علامتين على إيه على قدرة الله سبحانه وتعالى وحكمته. قال فمحونا آية الليل يقول الإضافة بيانية وجعلنا آية النهار مبصرة قال مضيئة أو مبصرة للناس من أبصره فبصر. وعن ابن عباس وذكر كلاما آخر أنا دلوقتي حقف عند قوله عند قبله وعن ابن عباس اللي هو الكلام الآخر علشان ده بس متعلق به وجه آخر تاني خالص بس عايزين نفهم الكلام الأول المذكور. قال وجعلنا الليل والنهار آيتين، تكلم إن الآيتين على إيه، فمحونا آية الليل. طيب دلوقتي الليل آية والنهار آية، الليل آية وجعلنا الليل والنهار آيتين، فهو ذكر يعني تدلان على قدرة خالقنا وحكمته. قال فمحونا آية الليل، طب هنا في إضافة، هنا في إضافة، هو دلوقتي الليل هو الآية، يعني الليل هو الآية، فهنا قال أن الإضافة بيانية، وانتبهوا هنا لأن الكلام ده ممكن يتغير كمان شوية. هنا ذكر أن الإضافة بيانية، الإضافة بيانية زي إيه؟ زي مسجد الجامع، تكررت كتير قوي، شفناها كتير قبل كده، زي مسجد الجامع مثلا، تمام، إن هو كأن شيء يضاف إلى نفسه يعني، تمام. طيب قال فمحونا آية الليل، هو هنا ما تكلمش يعني إيه، يعني إيه محونا آية الليل؟ الله سبحانه وتعالى جعل الليل آية والنهار آية، قال فمحونا آية الليل، آية الليل اللي هو الليل يعني، يعني فمحونا الليل، يعني إيه محونا الليل؟ اللي هو إذهاب الليل، إذهاب الليل، الليل اللي بيبقى موجود وبعدين يذهب إيه، الله سبحانه وتعالى يذهب هذا الليل إذا خرجت الشمس وتنفس الصبح، خلاص كده ذهب إيه، يبقى ذهب، أو أن المحو إن هو يجعل مظلما كما سيأتي بعد ذلك يعني. يعني أن آية الليل يكون الليل نفسه محيا بإظلامه نفسه، فمحيا ما فيه يعني كأنه محيا ما فيه من الضوء وصار مظلما يعني، وده يأتي لما نتكلم على القمر، الكلام اللي هيذكره بعد كده عن ابن عباس. قال وجعلنا آية النهار مبصرة، وتكلم عن مبصرة، قال مبصرة يعني مضيئة أو مبصرة للناس من أبصره فبصرة، وجعلنا آية النهار مبصرة، الآية نفسها مبصرة، تبصر الآية، الآية نفسها تبصر. الوجه الثاني ما بيقولش كده، الوجه الثاني بيقول مبصرة يعني مبصرة غيرها، تجعل غيرها يبصره، وجعلنا آية النهار مبصرة يعني مبصرة غيرها، يقول من أبصره متعدي فبصرة. والوجه الأولاني قال مضيئة، كأن لما هنا بقى مش قضية تعدي أنه أبصر غيره، ولكن كأنه يعني مضيئة أنها واضحة مبصرة، كأنها مبصارة ولكن أسند إليها، مبصرة مبصرة اللي هو ده بيذكر فيه بعضهم يذكرها كمثال في الإسناد المجازي، وإن كان فيها إيه ممكن يكون فيه نقاش فيها شوية، ولكن هو مثال مشهور يعني، هو مثال مشهور يذكر إيه وهو ونظائره في الإسناد المجازي. وجعلنا آية النهار مبصرة، فيقول مبصرة أي مبصرة واضحة جلية، أو مبصر فيها، فهي مبصرة مبصر فيها، فهنا وقع إسناد أسند الشيء لغير ما هو له، اللي هو الإسناد المجازي يعني، غير الثانية، غير الثانية مبصرة، لا ده هنا إسناد حقيقي أنها مبصرة لغيره، تمام. طبعا هو ممكن يبقى إسناد مجازي بوجه آخر باعتبار أن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعلها مبصرة، لكن مختلفة، واضح أنها مختلفة عن الأولى. طيب تعالوا بقى ننتقل للكلام التالي الذي نقله عن ابن عباس. قال وعن ابن عباس كان القمر وهو آية الليل يضيء كما تضيء آية النهار وهي الشمس، فمحونا آية الليل محوه السواد الذي في القمر، محوه السواد الذي في القمر. وسئل يقول وسئل عن علي ما هذه اللطخة التي في القمر، لعل كلمة عن هنا فيها خطأ أو شيء من هذا، فقال ويحك أما تقرأ القرآن، فمحونا آية الليل فهذه محو، وروي عن آخرين من السلف ما يدل على ذلك. هنا هذا قول آخر في آية الليل وآية النهار من ابتداء الكلام على آية الليل وآية النهار، يعني ده ممكن أقول عليه القول الثاني، والقول الأولاني أحط رقم واحد من أول تفسير الآية في قوله تدلان على قدرة خالقهما وحكمته، من أول تفسير الآية خالص. هنا في قول ابن عباس والقول المأثور عن علي وذكر أنه مروي عن آخرين من السلف، آية الليل وجعلنا الليل والنهار آيتين، آية الليل مش الليل ولكن آية الليل القمر، آية الليل القمر، وآية النهار الشمس، ده مختلف عن اللي فات. اللي فات آية الليل هي الليل نفسه، آية النهار هي النهار نفسه، هنا آية الليل هي القمر، آية النهار هي الشمس. تقول ايه الفرق بينهم؟ لا في فرق، في فرق، مش بس قضية الإضافة، في فرق. فين الفرق بقى؟ فمحونا آية الليل وجعلنا آيات النهار مبصرة وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل ومحو الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، فالكلام على الإضاءة والوضوح، أو مبصرة لغيرها في النهار. الثاني بقى أن القمر محونا القمر اللي هو آية الليل، كلام ابن عباس هنا، يعني أن القمر هذا يذكره عن ابن عباس، وأعيد ترتيب الكلام بصورة أخرى. عن ابن عباس قال أن القمر كان يضيء كما تضيء الشمس، أن هذا في أول الخلق كان القمر يضيء كما تضيء الشمس، فمحى الله عز وجل آية الليل اللي هي القمر فصار في نور، ولكن هذا النور ليس كنور الشمس كما هو معلوم. وجعلنا آية النهار مبصرة، تمام. وفي بقى أثار كثيرة عن السلف يفهم منها إن وكأن محو القمر كان القمر قبل كده سبق له، يعني حالة في الأول إن هو كان يضيء كالشمس، ثم وقع عليه هذا إيه؟ ثم وقع عليه هذا المحو. طيب طبعا هنا الآية الليل، الآية الليل وآية النهار بقى مختلف الكلام دلوقتي على القمر، فيقول ما هو محو القمر، يعني إيه محو القمر؟ محو القمر مختلف عن لما يذكر محو الليل. وجعلنا آية النهار مبصرة، برضو الكلام هيكون على الشمس. طيب عاوز أرجع أجيب الكلام من الأول وأرتبه. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، في وجه أن آية الليل وآية النهار هي الليل والنهار، هي الليل والنهار، والإضافة إضافة بيانية، وساعتها يكون المحو محو الليل اللي هو محو الليل نفسه وآية النهار مبصرة، هذا واضح الكلام. الوجه الآخر أن تكون، وانتبهوا عشان الوجه الآخر أنا هزود دلوقتي جملة في النص، الوجه الآخر إن آية الليل هي القمر وآية النهار هي الشمس، وحينها في احتمالين، انتبهوا هنا بقى الكلام اللي هزوده أنا عشان انتبه ليه، في احتمالين، إن المحو هنا المراد به خلقة القمر من أول ما خلق، أنه خلق هكذا، أنه خلق هكذا، هو القمر خلق ممحوا أصلا، فمحونا آية، لا أنه سبقه إيه، لا أنه القمر كده، وده برضو ورد عن السلف، عن بعض السلف، إن القمر لم يسبقه وقت كان في ضوء القمر له ضوء كالشمس، يعني أو له نور، له نور مثل نور إيه، مثل نور الشمس، ولكن المحو أنه بداية من بداية خلقية أصلا محونا آية الليل. والوجه الآخر جوه أن هي القمر والشمس أن يكون في حالة سابقة، أن هو يكون في حالة سابقة، أن هو كان كالشمس ثم محيا بعد ذلك. طيب هيجي بقى حد يقول بقى إيه، بس هو هم ذكروا بحسب ما يعلمون وبحسب ما وقفوا عليه، ولكن يعني ده كان يعني منتهى علمهم، وكأنه يريد أن يلتمس لهم أعذارا، يقول لك ما ده منتهى علمهم، يعني ده هم ده اللي كانوا يعرفوه، بيقولوا إن الشمس ممكن تكون القمر كان زي الشمس، وهذا منتهى علمهم، كأنه يعني يريد أن يلتمس لهم أعذارا. لا هو مش مستنيين إن احنا يعني مش مستنيين ده، يعني هو ايه علم ايه اللي اكتشف ايه وعمل ايه، هو فين العلم اصلا من مثل هذا؟ هل ده احتمال؟ ده احتمال عقلي وارد بنسبة كم؟ موجود بنسبة، موجود بنسبة 50% 50%. يعني القمر كان ايه في الاول؟ هو اصلا هو البحث العلمي، البحث العلمي وصل لحقائق في موضوع بداية الخلق، كان ايه ما يذكرونه من حقائق، ما يذكرونه من حقائق مخالف للقطع، ما يذكرونه من حقائق مخالف للقطع. عندنا خلق السماوات والارض في 6 ايام، وخلق الارض في 4 ايام، وخلق السماوات في يومين، هم ما عندهمش سماء اصلا، يعني هو لا يؤمن اصلا ان في سقف للكون اصلا، وبعدين خلق الارض في 4 ايام، لا هو الموضوع عنده مش كده، وبعدين الاربعه ايام في 2 في خلقها، وبعدين في 2 في دحو الارض وما يتعلق بدحوها، فين الكلام ده اصلا؟ مثل هذا هو، مثل هذا البشر لسه بعلمهم الضعيف القليل لم يصلوا فيه لشيء، هما بيحاولوا. ففكره ان لما يرد مثل هذا مثلا، لما يرد مثل هذا عن السلف، مش يعني مثل هذا في ناس بتبقى كانها ايه، كانها تستحي منه، يقول لا ما صدق كان بمنتهى علمهم، منتهى علمهم ايه، يعني لا تظن اننا قد وصلنا. دايما لما نتكلم عن العلم التجريبي، لان العلم التجريبي احدى فتن هذا الزمان، مش معنى كده انه وحش، ومش معنى كده انه وحش، لا هو مفيد وكل حاجه، ولكن هو من الفتن. في ناس العلم التجريبي اعماها، فهو لما بيجي يتعامل مع امور الشريعه هو موسوس بالعلم التجريبي، العلم التجريبي ضاغط عليه، العلم التجريبي ضاغط عليه. لما يجي مثلا يتعامل مثلا مع بعض اقوال السلف، العلم التجريبي ضاغط عليه، ويتعامل باعتبار ان احنا وصلنا الى منتهى العلم التجريبي، ده احنا كمان 50 سنة هيقوم بيضحكوا على العلم بتاع زماننا دلوقتي، هيقولوا بص دول كانوا غلابة ما يعرفوش حاجة. ما احنا بنشوف العلم التجريبي بيحصل فيه تطور شكله عامل ازاي، وكثير من النظريات وكثير من الحاجات بيحصل فيها تغير. فمثل هذا، هذه امور غيب، هذه امور غيب، محتملات، محتملات واردة عن السلف وذكروها، ولما لقي طائفة من السلف يذكرون هذا، ده احتمال وارد، ده احتمال وارد. خلي بالكم لو اجمعوا على هذا كنا هنسلم بالاجماع بتاعهم، لو اجمعوا على، لكن ما اجمعوش، ان بعضهم قال لا، انه من بداية خلقه كان بهذه ايه، من بداية خلقه كان بهذه الصورة. طيب، وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم. قال لتطلبوا في النهار أسباب معاشكم، يعني هذا متعلق بإيه؟ لتبتغوا فضلا، متعلقة بإيه؟ وجعلنا الليل والنهار، ولا فمحونا آية الليل، ولا وجعلنا آية النهار مبصرة؟ متعلق بأني واحدة في الثلاثة؟ متعلق بجعلنا آية النهار مبصرة، ماشي، وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم. قال لتطلبوا في النهار أسباب معاشكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. قال لولا محو آية الليل لكان الليل مثل النهار مضيئا فما عرفنا عدد السنين ولا جنس الحساب. قال وكل شيء مما تحتاجون إليه فصلناه تفصيلا. قال بيناه بحيث لا يلتبس، التفصيل هو التبيين، التفصيل هو التبيين. قال فصلناه تفصيلا، يقول بيناه بحيث لا يلتبس. قوله وكل شيء، نلاحظ هنا المفسر قال إيه؟ قال وكل شيء مما تحتاجون إليه، مما تحتاجون إليه، مما تحتاجون إليه. ليه بيقول مما تحتاجون إليه؟ لأن في أشياء لم تفصل تفصيلا. زي إيه الأشياء التي لم تفصل تفصيلا؟ ما استأثر الله عز وجل بعلمه وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، هذه لم تفصل لنا تفصيلا. فالمراد هنا كل شيء مما تحتاجون إليه، لا العموم المطلق في كل شيء. قال وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. يقول وكل إنسان ألزمناه طائره، أي ما قضي عليه أنه عامله وما هو صائر إليه من سعادة وشقاوة. وكانوا يتيمنون بسنوح الطير ويتشاءمون ببروحها، فلما نسبوا الخير والشر إلى الطائر استعير لما كان سببهما من عمل العبد الذي هو الساو في الرحمة والنقمة. طيب إيه الفقرة الطويلة دي؟ ليه الفقرة الطويلة دي؟ وكل إنسان ألزمناه، طبعا هي كل دي منصوبة بإيه؟ منصوبة بفعل مقدر علشان إيه الاشتغال هنا. وكل إنسان ألزمناه طائره، الطائر هنا باختصار هو العمل. وكل إنسان ألزمناه طائره، قال ما قضي عليه أنه عامله، يبقى هو العمل، عمله. طيب ليه العمل يقال فيه طائر؟ طبعا ألزمناه طائر، يقول ما قضي عليه أنه عامله وما هو صائر إليه، هذا نتيجة العمل، هذا لازم العمل. لماذا يعبر عن العمل بالطائر؟ أو لازم هذا العمل يعبر عنه بالطائر؟ هو يعلل هذا، يعلل هذا، فيقول كانوا يتيمنون، يعني التفاؤل، يعني بسنوح الطير. سنوح الطير يعني تحرك الطير من الشمال اليمين، يعني سنوح الطير تتجه يمين. ويتشائمون ببروحها، بروح اللي هو تتحرك من اليمين للشمال، وهذا معلوم إن هو كانوا بيتطيروا، استخدم الطير، هذا شيء معلوم عنهم، إن هو كانوا يستخدم الطير اللي هو الجا منه التطير أو الطيرة، إن هو يستخدم الطير، ومثلا نفترض إن هو يريد أن يسافر، يريد أن يفعل شيئا، فبيطير الطير، فإذا طر لليمين وإذا طر للشمال فهو هنا بيتفاعل بهذا ويتشائم بهذا. كانوا يتيمنون بسنوح الطير ويتشائمون ببروحها، فلما نسبوا الخير والشر إلى الطائر استعيرة، يعني الطائر، لما كان سببهما، يعني إيه سبب الخير والشر؟ سبب الخير والشر عمل الإنسان. فهم دلوقتي هم بيتفالوا بالطائر أو بيتشائموا به، فالطائر استعيرة في الكلام، هذا في الكلام العربي. هو هنا بيعمل إيه؟ هنا بيعمل إيه؟ لما نقول الطائر العمل وبعد كده يحكي الحكاية دي، هو هنا بيبين إيه؟ بيبين كيف انتقلت دلالة الطائر إلى العمل. لأن أنا أعرف الطائر من الطيران، طائر حمامة بالطير، هو ده الطائر. طيب ازاي العمل يبقى طائر؟ فهنا في حصل حاجه في انتقال كلمة الطائر اللي هو بيقولوا ايه الانتقال الدلالي، كيف انتقلت؟ هذا الانتقال الدلالي يا جماعة ممكن يحصل جوه اللغة العربية، يعني يكون هو حصل كل مراحل الانتقال دي جوه اللغة العربية وكان مستخدما في كلامهم وفي أشعارهم، خلاص هو منتقل أصلا خلاص. وساعات بيحصل انتقال دلالي يكون في جزء خاص بالقرآن، يكون في جزء خاص بالقرآن، ويقع في هذا الخطأ أحيانا لما حد يكون لا ينتبه إلى خصوصية القرآن في بعض الأمور. يعني دلوقتي هذا الانتقال، هذا الانتقال ممكن يكون اصلا يعني هنا الطائر واستعير، هم لا هم بيطلقوا العرب في بعض كلامهم يستخدمون كلمه الطائر على العمل، يستخدمون كلمه الطائر على العمل، ان حصل هذا الانتقال الطائر يتفاعل ويتشائم به، فبقى السبب، السبب بتاعه بقوا بيطلقون باب الاستعاره، ها يطلقوه على ايه؟ يطلقوه على سببه. ممكن حد يقول عليه ان هو استعاره، وممكن بزاويه اخرى حد يشوف ان هو مجاز مرسل، تمام؟ فصار يطلق عليه كده. ده ممكن ألاقيه خلصان هذا الانتقال في استخدامات العرب نفسها، وممكن يكون في شيء يبقى خاص بالقرآن، في شيء يبقى خاص بالقرآن في انتقال دلالة معينة، وهذا له أمثلة وده له أمثلة، تمام؟ فاللي هو بيذكره هنا خلاصة تفسير ألزمناه طائره، إن نقول ألزمناه عمله ولازم عمله اللي هو إيه العقوبة أو الجزاء، السعادة أو الشقاوة المترتبة عليه. ثم أتساءل، أسأل نفسي سؤالا وأقول لماذا سمي العمل؟ لماذا وصف العمل؟ أطلق على العمل طائر؟ فالجواب على هذا السطرين اللي هو ذكرهم دول اللي هو بيبين فيهم إيه؟ بيبين انتقال دلالة الطائر إلى العمل، واضحة كده؟ طيب، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، يقول أي لازم له لزوم القلادة أو الغل لا ينفك عنه، الغل هو الأغلال يعني. قال لازم له في عنقه، وكل إنسان ألزمناه طائره عمله في عنقه. ودايما التعبير عن العنق، التعبير عن أن شيء يمسك فيه العنق، ده تعبير يدل على شدة اللزوم. يقول لك لا ده الموضوع ده في رقبتي، ده في رقبتي مثلا، يقول لك أنا ده في رقبتي الموضوع ده مثلا، أو حد مثلا يعهد إلى واحد بشيء فيقول له هذا أمر في رقبتك، مش هتيجي يوم القيامة والموضوع ده في رقبتك. دايما بتستخدم كلمة الرقبة، التعلق بالرقبة، استخدموش مثلا التعلق باليد مثلا، التعلق بالرجل. ممكن واحد لو ايده اتقطعت يفضل عايش، رجله تفضل عايش، الرقبة دي لما بتروح بيموت، فهو كأنه يعلق بالشيء اللي لما بيروح منه خلاص ايه، لو اتقطعت راح هو خلاص مات خلاص. فهذا يدل على ايه؟ كل انسان ألزمناه طائره في عنقه، ده يدل على شدة الملازمة له، شدة الملازمة له، تمام؟ ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورة. يقول ونخرج له يوم القيامة، يقول مفعول نخرج، ونخرج له يوم القيامة كتابا. قال مفعول نخرج هو إيه اللي مفعول نخرج يعني كتابا، يعني نخرج له يوم القيامة كتابا. قال مفعول نخرج، نخرج كتابا يبقى مفعول به. قال أو حال من مفعوله المحذوف، وهو ضمير الطائر، ويعضده قراءة من قرأ يخرج بالياء وفتحه. ما معنى هذا الكلام؟ ونخرج له يوم القيامة كتابا، ذكر وجهين في كتابا. الوجه الأول إن هي تكون مفعول، فهنا الكتاب هنا المراد به المكتوب، الكتاب هنا المراد به المكتوب. ونخرج له يوم القيامة كتابا، كتابا هو المفعول، نخرج كتابا له. الوجه الثاني قال أنه حال من مفعول محذوف، والمفعول المحذوف ده اللي هو الطائر. يعني ونخرج له، ونخرج له يوم القيامة طائره كتابا، ونخرج له طائره كتابا، كتابا يبقى حال، كتابا يبقى حال. ونخرج له يوم القيامة، كل إنسان أنزلناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة طائره يعني عمله، يعني طائره باعتبار الطائر المذكور هنا كتابا. قال ويعضده، يعضد هذا المعنى الثاني الذي أو الوجه الثاني في الإعراب، قراءة من قرأ يخرج بالياء وفتحه. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ويخرج له يوم القيامة كتابا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ويخرج له طائره، ويخرج له يوم القيامة كتابا. هو كتابا مش هتنفع تبقى إيه؟ يعني ويخرج له، فين الفاعل هنا؟ الفاعل هنا، الفاعل هنا أكيد ضمير إيه؟ الفاعل هنا ضمير مستتر، بخلاف قراءة نخرج، نخرج الله سبحانه وتعالى، نخرج نحن. قراءة يخرج له كتابا، يخرج له تقوي الوجه الثاني الذي ذكره في إعراب كتابا. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه، قال صفة منشورة. طيب يلقاه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه، يلقاه قال صفة، صفة الإيه؟ صفة الإيه لكتابا؟ لكتابة. طب لو كتابا حال ينفع يبقى صفة لكتابا؟ لو كتابا حال ينفع يبقى صفة لكتابا؟ لا لا، كويس جدا، كويس. تمام، هو صفة لكتابا، كويس، أو للطائر، صح؟ صفة لكتابا أو للطائر. طيب، يلقاه، قال منشورا، إما حال من مفعول يلقى أو صفة أخرى أي يجدوه منشورا لكشف غطائه. طيب، منشورا يلقاه منشورا، قال حال من مفعول يلقى، مفعول يلقى اللي هو الهاء، يلقاه، يلقاه منشورا، فيكون حال من ايه؟ من مفعول يلقاه. قال او صفة اخرى، صفة اخرى يعني ايه صفة اخرى؟ صفة اخرى بعد الصفة الاولى بتاعت ايه؟ يلقاه. يلقاه منشورا، تكون صفة اخرى اما للكتاب واما للطائر. طبعا لاحظوا كده ان التعلقات نفسها مختلفة، يعني يلقى الكتاب منشورا او يلقى الطائر منشورا، او ان هو ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه والكتاب منشور، يعني يلقاه كتابا منشورا ويلقاه كتابا يلقاه، أو نخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه ونخرج له يوم القيامة كتابا منشورا. قال أو صفة أخرى، صفة أخرى بعد الصفة بتاعت يلقاه. بعد كده قال يجد أي يجدوه منشورا لكشف غطائه. العبارة دي بيشرح يعني إيه منشورا، يعني هو بيشرح يعني إيه منشورا، مش على يعني مش شرط إن هي تكون بيفسر بيها الوجه الثاني في الإعراب، تمام؟ يقول أي يجدوه منشورا لكشف غطائه. اقرأ كتابك أي يقال له ذلك، قدر القول. اقرأ كتابك يقال له اقرأ كتابك، كفى بنفسك. قال الباء مزيدة في الفاعل، لأن نفسك الأصل فيها أن هي إيه؟ كفى نفسك، أصلها كفى نفسك، ولكن الباء مزيدة، وده بيبقى كثير في كفى، كفى بالله وكيلة، كفى كده يعني، ونشوفها في مواطن في القرآن. يقول كفى بنفسك، الباء مزيدة في الفاعل. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا أي حاسبا عليك. كفى بنفسك اليوم، اليوم الظرف ده عائد على عائد على يوم القيامة. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا حاسبا عليك، يكفي أنت نفسك كاف في أن تكون حاسبا على نفسك. طيب، قال تمييز يعني حسيبا أعربها تمييز، يقول يعني كفيت أنت في محاسبة نفسك لا تحتاج إلى من يحاسبك. طيب، يقول وتذكير حسيبا، لأن مثل هذه الأمور يتولاها الرجال، كأنه قال كفى بنفسك اليوم رجلا حسيبا. ده كلام جميل قوي. دلوقتي لاحظوا بس عدد المسائل اللي احنا بنتكلم فيها. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، اولا هو فسر يعني ايه حسيبا، كلمة حسيبا، ثم اعربها قال تمييز، ثم ذكر المعنى الاجمالي للجملة قال يعني كفيت انت في محاسبة نفسك لا تحتاج الى من يحاسبك، ثم تكلم عن تذكير حسيبا. كلم في أربع مسائل في السطرين دول، معنى حسيبا ككلمة وإعرابها، واتكلم على المعنى الإجمالي، واتكلم ليه حسيبا جاءت مذكرة. اللي فات ده واضح، موضوع حسيبا جاءت مذكرة. النفس مؤنثة، النفس مؤنثة، هذه نفس، فالأصل أن يقال كفى بنفسك حسيبة، صح؟ كفى بنفسك حسيبة، ولكن جاءت مذكرة، كفى بنفسك حسيبة، كفى بنفسك اليوم عليك، كفى بنفسك حسيبا. طيب، لماذا جاءت مذكرة؟ فهنا بيتكلم في تعليل التذكير، قال وتذكير حسيبا، لأن مثل هذه الأمور يتولاها الرجال، اللي هو قضية الحساب، أنه يحسب على نفسه ونحو هذا. طبعا هو ده على وجهه في معنى حسيبا أنها من الحساب، اللي هو ذكره أنه حاسبا عليك. قال كأنه قال كفى بنفسك اليوم رجلا حسيبا، يعني كفى بنفسك، بالنفس بالرغم من أنها مؤنثة، ولكنه قال كفى بنفسك اليوم عليك رجلا حسيبا، يعني كأن الحسيب أصلا كأنها مهمة الرجال، يعني كفى بنفسك أن تقوم مقام الرجل الحسيب. طيب، طبعا برضو للملاحظة برضو عشان واخدين بالنا، ساعات في حاجات بيحاول يذكر ليها تعليل تتعلق بيه، ليه دي جت مذكرة، ليه جت مؤنثة، وربما يعني الأصل إن لما هو يقول حاجة زي كده أن يكون هذا السؤال قد يعني مر بأذهاننا، يعني أن أنا بص أروح إيه ده، هي ليه جاية مؤنث ده، كفى بنفسك، إزاي جت مذكرة وهي أصلا دي مؤنثة، فهو بيجاوب على السؤال. ولكن نظرا للعجمة، نظرا للعجمة والإلف، العجمة اللغة العربية حالتها بعافية شوية، طيب والإلف إن هو أنا متعود بقرأ السورة وما ركزتش أحفظها من زمان وما ركزتش فعدت خلاص ما بقيتش مستغرب، بخلاف لو أنا بسمع مثلا حديث أول مرة أسمعه فممكن أنتبه. ففي عجمة مع حالة من الإلف بتخليني في الآخر لا أنتبه لمثل هذا. فإيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل إن أنا لما بقرأ الاستشكال جواب الإشكال اللي هو بيذكره ممكن أكون أنا مش فاهم الإشكال أصلا، فأحتاج إن حد يوضح لي الإشكال، يقول لي أصل هي زي ما أنا عملت دلوقتي، قلت لك أصل هي النفس مؤنثة وهذه نفس، وبعد كده رحت قايل هي كانت تبقى حسيبة، الله طب هي ليه جت حسيبة؟ العملية اللي أنا عملتها دي كأنني بس عشان بس نبقى واخدين بالنا إيه اللي بيحصل. هقول لكم ليه أنا بقول ليه نبقى واخدين بالنا إيه اللي بيحصل. طبعا هو ده يفيد في التدريس، يعني ده في التعليم، لو في حد مثلا بيشرح يبقى يخلي باله بالموضوع ده، إن هو لو في جواب إشكال يحاول بس يوضح الإشكال كويس علشان السامع مش شرط يكون منتبه ليه. دي نقطة. لكن في نقطة تانية عاوز ننتبه ليها دلوقتي، في جواب إشكال هو بيذكره فأثرت الإشكال في الذهن، مع إن المفروض ده الطبيعي ما يحصلش، المفروض ده الطبيعي، مش قصدي الطبيعي يعني إحنا كلنا يعني عندنا يعني وما منا إلا يعني وما منا إلا يقع في مثل هذا عنده مشاكل دي. ولكن الفكره ان ده الطبيعي ان هو ما يحصلش، ان هو بيقول وتذكيره حسيبا لان، وتذكيره حسيبا لان، يعني بيكلم واحد مستني يقول له، هو مستني يقول له، ولكن بعمل نوع من اثاره الاشكال نفسه، تاسيس دي كانت تبقى كذا تبقى كذا تبقى كذا عشان اوصل في الاخر الله طب هي ليه، تعالوا بقى نشوف هو قال ليه. ده لننتبه الى ان تذوقنا فيه مشكله، وده مهم جدا نكون واقفين عليه. تذوقنا في مشكلة، هو ليه الزعل ده؟ يعني ليه بتقول كلام زي ده؟ تذوقنا ما فيهوش مشكلة، لا هو الواحد ما بيعرفش ياخد خطوات في العلاج لغاية لما يعترف الأول إن هو عيان، ما يبتديش ياخد علاج لغاية لما يعترف إن هو مريض، لكن طول ما هو مش معترف إن هو مريض مش هياخد علاج، مش هياخد علاج. لما بيجي حد يقدم على القرآن يقول أنا بتدبر القرآن وبفهم لوحدي ونحن رجال وهم رجال وبتاع وانا بفهم لغه عربيه، ولما في حاجه بتقف معايا بجيب كتاب التفسير وانتقي من كتب التفسير ما مش عارف ايه، ويفضل ايه يعيش كده شويه الكلام ده، هذا مريض ولا ينتبه الى انه مريض ومش هيفهم. ده مريض ولا ينتبه انه مريض ومش هيفهم، لان هو ما عندهوش استعداد ان هو يقول طب انا عيان طب احاول اصلحه وخلاص واثق في نفسه. اما لما الانسان بيضع نفسه يعرف بالظبط النقطه اللي هو واقف فيها ايه، وده على فكرة ده في كل في شيء في الحياة، لازم أعرف كويس النقطة اللي أنا واقف عندها، النقطة اللي أنا واقف عندها في فهم القرآن إيه، النقطة اللي أنا واقف عندها في فهم كلام العرب إيه، وكلام العرب ده مش النحو، كلام العرب ده حاجات كتيرة، النقطة اللي أنا واقف عندها في فهم كلام العرب إيه، النقطة اللي أنا واقف عندها في تذوق القرآن إيه، في فهم دلالاته إيه، إن أنا أحدد هذه النقطة بوضوح. هذا يساعدني لما أنا أحدده بوضوح، هذا يساعدني أولا على إن أنا أبتدي أدور على اللي يسد هذا النقص، يساعدني إن أنا أدور خلاص بقى يبقى أنا عندي دي فأنا محتاج أكملها، فده يساعدني إن أنا أسد هذا النقص وأدور على علاج لي وأتعلم. هذه واحدة. الثانية يخلي الإنسان تقل ثقته شوية برأيه ونتائجه، هو لازم يحصل كده عشان الإنسان يتعلم، لازم تقل الثقة شوية، مش معنى كده إنه يبقى ما عندوش ثقة في نفسه، لا يبقى عنده ثقة ولكن ثقة متناسبة مع ما عنده، يعني تبقى متناسبة، لا موضوع يبقى متعاظم على الفاضي ولا يبقى هو برضو ايه ما يعني مش يعني بيتهم نفسه كده وخلاص ومش واثق في نفسه خالص، لا ولكن انا مثلا تذكيره حسيبا ايه الكلام اللي هو بيقوله ده، كلام ملوش لازم، ده كلام ملوش لازم عدي، لا مش كلام ملوش لازمه، انا لما اشوف مثل هذا اقول يا ترى هو بيقوله ليه، إيه هو انا ممكن اكون مش حاسس هو ليه بيقول المعلومه دي، ما الداعي لها، نظرا لان انا عندي مشكله في التذوق شوية، مش قادر أتذوقها، مش قادر أحس بالإشكال فين، فساعتها أبتدي أدور عليه، فأنا اللي هخرج إن شاء الله مستفيد في الآخر، أنا لما أعمل كده أنا بخرج مستفيد في الآخر. التذكير حسيبا هو ليه كده، على فكرة عملية بسيطة جدا، فرق طريقتين في القراءة. في واحد هو بيقرأ وتذكيره حسيبا، احنا عرفنا معنى الآية لسه بقى تقول لي تذكير حسيبا عدي خلاص ماشي، رجلا حسيبا تمام، ايه تولاها الرجال اه ما هم كانوا ذكوريين وبتاع مش عارف ايه عدي خلصت. لا ومش كده ينفع، دي طريقة اللي هو بيقرأ يقول خلاص ما انا فاهم كله عدي الجملة دي. في طريقة اخرى ان هو يقول لماذا هذه الجملة جاءت هنا تذكير حسيبا، لان كانها كانت تيجي تأنيس. طب هي اللي تيجي تأنيس، ارجع للآية وافضل ابص فيها، اديها وقت شويه، اديها وقت شويه، تفضل تبص لغايه لما تقف على الاشكال الذي يجيبه. وانت لما تبذل الجهد ده مش شرط حد يكون بيبليه عليك، انت لما تبذل الجهد ده بيحصل بقى مرونه ذهنيه عندك، بعد كده انت هتبقى تتذوق لما تيجي تسمع تقول ايه ده دي جاءت بالتذكير. ان رحمه الله قريب من المحسنين، تاخد بالك بدل ما انت حافظها وخلاص حافظها مش منتبه. ان رحمه الله قريب، الرحمه قريب ولا قريبه؟ الرحمة قريبة. طب هي ليه قريب؟ فخلاص انت تذوقت هذا الامر، فواحدة واحدة بيحصل مرونة، ده بيساعد في تذوق قرآن ولغة العرب، ولغة العرب. طيب تكلم في تذكير حسيبة، ثم قال تعالى من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، يقول لا ينجي غيره، لأنه هو إنما يهتدي لنفسه، هذا الاهتداء عائد على نفسه لا ينتفع به غيره. قال ومن ضل فإنما يضل عليها، قال لا يضر ضلاله غيره. ولا تزر، قال لا تحمل وازرة نفس حاملة وزر أخرى، قال نفس أخرى، وزر أخرى الأخرى هنا اللي هي نفس أخرى، بل لا تحمل إلا وزرها. لا تزر، تزر يعني تحمل، والوزر الحمل. قال ولا تزر، ولا تزر يعني لا تحمل وازرة وزر أخرى. هذه الجملة من القرآن يعني صارت مثلا بين الناس، لا تزر وازرة وزر أخرى، صح ولا لا؟ لا تزر وازرة وزر أخرى كلمة مشهورة بين الناس. لا تزر يعني إيه بقى المعنى؟ لا تحمل وازرة يعني نفس حاملة، وازرة ده وصف يعني حاملة، نفس حاملة وزر أخرى يعني حمل نفس أخرى. لا تحمل نفس حاملة حمل نفس أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى. يقول بل لا تحمل إلا وزرها، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يقول يبين لهم ما يجب عليه، فلا يدخل أحدا في النار إلا بعد إرسال الرسل إليه، كما قال تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها الآية، يعني سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بل قد جاءنا نذير، فإن أنهم لا يعذبون إلا بعد بعد إرسال الرسول. يقول فعلى هذا الظاهر أن يقال، فعلى هذا الظاهر أن يقال إن من نشأ في شاهق جبل ولم يسمع رسولا فهو معذور، وكذا المجنون الدائم المطبق، وكذا الأطفال مطلقا. لكن الشيخ الأشعري ذهب إلى أنهم يمتحنون يوم القيامة بأن يأمرهم الله بدخول النار، فمن أطاع نجا ودخل الجنة وانكشف علم الله فيه لسابق السعادة، ومن عصى دخل النار داخرا وانكشف تقدم شقاوته. قال وحكاه عن أهل السنة والجماعة، وهو مختار البيهقي ومحقق العلماء والنقاد. قال وعلى هذا أحاديث، منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف، ولولا التزام الاختصار لذكرنا نبذا منها مع تحقيق المسألة ردا وإثباتا. هذه المسألة يعني كثير من المفسرين يتعرضون لهذه المسألة عند هذه الآية، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يتكلموا على هذه المسألة في هذه الآية، في نوع من الاستطراد، ولكن طبعا واضح أنه هو في تعلق واضح بهذه المسألة اللي هي قضية الأطفال والمجنون ونحو هذا. هو ذكر هنا أن ظاهر هذه الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، على ظاهر هذه الآية أن من نشأ في شاهق جبل ولم يسمع رسولا فهو معذور، وكذا المجنون الدائم المطبق، يعني جنون دائم مش يأتيه ويذهب، يعني يقول وكذا الأطفال مطلقا. إيه كلمة مطلقا دي؟ لأن في تفريق بين أطفال المسلمين وأطفال المشركين. أطفال المسلمين الذين ماتوا قبل البلوغ دول من أهل الجنة، يعني دول ما فيهمش خلاف. الكلام في أطفال المشركين، الكلام في أطفال المشركين. طيب وهو هنا نقل عن الأشعري أنهم يمتحنون يوم القيامة، أنهم يمتحنون يوم القيامة بأن يأمرهم الله بدخول النار، فمن أطاع نجا ودخل الجنة وانكشف علم الله فيه لسابق السعادة، ومن عصى دخل النار داخلا، يعني انهم يمتحنون يوم القيامه، انهم من اهل الامتحان يوم القيامه، وحكاوا عن اهل السنه وهو مختار بياقي وكذا. طيب طبعا هذا القول لما حد يسمع بس يقول ولكن الشيخ الاشعري وبتاع يفتكر ان هو كانه قول خاص بالاشاعره، لا هو مش قول خاص بالاشاعره ولا حاجه. يعني هذه مساله خاصه فيما يتعلق باطفال المشركين، هذه مساله فيها خلاف كبير، فيها خلاف كبير، وبعض السلف كره الكلام في هذه المساله. ليه؟ لان في احاديث، هذه الاحاديث ظاهره التعارض. طبعا هو هذه الاحاديث ظاهره التعارض في اما في وجه للجمع، اما في وجه للجمع، او ان في احاديث سابقه على احاديث، يعني في احاديث سابقه على احاديث وفي اجتهاد في مثل هذا. الاحاديث فيما يتعلق بالخلاف ده يا جماعه في اطفال المشركين اللي ماتوا قبل البلوغ، مش في اطفال المسلمين. هذه الاحاديث في منها احاديث انهم في الجنه، يفهم منها انهم في الجنه، او يعني شيء قريب من هذا انهم خدم اهل الجنه مثلا، او الاحاديث اللي فيها، او الاستدلال بالاحاديث اللي فيها كل مولود يولد على الفطره، فبعضهم يفهم منها ايه انه يولد على الفطره وما دام هو لسه على الفطره فيدخل الجنه، يعني بعضهم يستدل بهذه الاحاديث على انهم يدخلون الجنه. ادي في جمله من الاحاديث على هذا المعنى. وفي احاديث يفهم منها ان هم يلحقون بابائهم، انهم يلحقون بابائهم، فكده معناه ان هم في النار. وفي احاديث فيها التوقف. يعني ايه التوقف؟ يعني التوقف مش توقف اهل العلم، لا، وكأن الحديث ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كلامه فيه معنى التوقف. قال صلى الله عليه وسلم في مثلا حديث من هذه عيسى قال الله أعلم بما كانوا عاملين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين. طيب ففي عدة أقوال في مسألة إيه، في عدة أقوال في هذه المسألة. والقول اللي هو ذكره هنا، هذا قول اللي هو قولهم أنهم يمتحنون، ده قول يعني طائفة من أهل العلم، يعني هذا قول مش حد يفتكر أنه قول خاص مثلا بالأشاعرة مثلا، أو لا، هو قول طائفة موجود عند ده قول هو نسبه هنا، ذكره للأشعري واختاروا البيهقي واختاروا جملة من أهل العلم أنهم يمتحنون. بعض أهل العلم يقول أنهم في الجنة، وبعضهم يقول أنهم يمتحنون، منهم يدخل الجنة ومنهم يدخل النار، وبعضهم يقول بالتوقف في ذلك، أن يتوقف في ذلك. وورد عن بعض السلف كراهة الكلام في هذه المسألة، منهم سيدنا ابن عباس رضي الله عنه، يعني ذكر كلاما يفهم منه كراهة الكلام، يعني حسن التوقف عن الكلام في هذه المسألة. فعامة هي مسألة، هي مسألة من المسائل المشكلة اللي فيها تفصيل كتير، وهم يعني المفسرين، بعض المفسرين بيحب يعني يتعرض لها ويفصل فيها عند هذه الآية، والمناسبة واضحة هنا، والمناسبة واضحة هنا. وإن كان طبعا الآية الأصل الذي جاء، يعني الذي الآية نفسها، ورود الآية مش يعني مش مقصود به أصالة الكلام على الأطفال أو الكلام على المجانين، يعني الكلام يعني هو مقصود الآية هذا واضح، يعني وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إن الأصل إن هو في الناس الذين العقلاء لما يبلغهم كذا كذا، ولكن وكأنه إيه يعني لها اتصال بهذه المسائل التي يذكرونها عند تفسير هذه الآية. طيب إيه، سنتوقف هنا قبل قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك القرية، لأن الآية فيها إيه أمرنا مترفيها، فيها تفصيل، فيها كلام في القراءات. فنتوقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.